حياكم الله جميعا. اليوم حديث السادس والثلاثون في الأربعون التطويري. يعني حديث سبحان الله بيلفتك كده، يعني كل الأحاديث لو تتبعتيها سبحان الله لازم بتنور حتة في قلبك كده عشان تعرفي تتعاملي مع اللي حواليكي ومع نفسك ومع الدنيا ومع شغلك ومع بيتك ومع جيرانك. سبحان الله. النهاردة الحديث بيقول عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، قد بشرتنا فأعطنا. فرؤي ذلك في وجه النبي في وجهه صلى الله عليه وسلم. فجاء نفر من اليمن فقال: أقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. إيه معنى الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر بني تميم بشارة، يعني هيعطيهم علم، لكن هم فهموها مادة، حاجة هيمسكوها بإيديهم، أرض بقى، مال، غنايم. لا، ما فيش الكلام ده، يعني كان مجرد ما أنت بتسمعي كلمة من أحد الناس الموثوق بهم وهو الأكثر ثقة صلى الله عليه وسلم، المفروض خلاص وانت مغمضة وبتمدي ايديك: نعم، سمعنا وأطعنا. ولكن هما ما عملوش كده، شرطوه: أعطينا، عايزين المال. سبحان الله العظيم، لما أقبلوا من اليمن من غير نقاش، لا أعطينا ولا هي إيه ولا أبدا، قالوا إيه؟ قد قبلنا يا رسول الله. سبحان الله العظيم، ده بيلفتك لإيه؟ طبعا من غير بقى تفصيل في القصة والقصص دي، اللي عايزة تحب تستزيد ترجع بقى للكتب وتبتدي تشوف ايه سبب القصة وكان النبي ناوي عليه ايه صلى الله عليه وسلم، والناس دول جايين منين ورايحين فين والقصص دي. احنا لنا ان احنا بناخد العبرة من الحديث اللي هو هينفعنا في التعامل مع دنيتنا اللي احنا فيها دي. نبدأ كده بقول ابن القيم عشان نفهم اللفتة اللي في الحديث. ابن القيم يعرف لك معنى كلمة المبادرة أو الفرصة، بيقول إيه؟ المبادرة هي انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها حتى إذا فات طلبها، فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها، بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها وثوب الأسد على فرسه، فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها. إيه الكلام ده؟ ابن القيم بيلفتك إن موضوع الفرصة والمبادرة وإن أنا أغتنم الفرصة اللي ربنا يعني سمح لي بيها في وقتها، ما يبقاش فيه تلكؤ، ما يبقاش فيه شروط، ما لا لا خلاص جات الفرصة فورا. ووصفهم بيقول لك وثوب الأسد. شوفي الأسد كده لما ينقض على فريسته بيعمل ايه، اتفرجي وانت تعرفي. فهو بيقول لك الفرصه لازم تعامليها بالطريقه دي. لما تبحثي في معنى الفرصه، هي الشيء النادر حدوثه او الذي لا يتكرر كثيرا او لا يتكرر ابدا، يعني ممكن يجي لك وممكن يتكرر قدامك وممكن ما يتكررش تاني، تبقى فرصه وضاعت. وكتير ان احنا بنقرا وبنسمع وبنشوف الكلمات دي، وانت خارجه مثلا بتتسوقي او في مكان او في المترو او في اي مكان انت بتتحركي فيه، دايما بتشوفي اللافتات دي، دايما يقول لك ايه: لا تدع الفرصه تفوتك، فرصه العمر، الفرصه الاخيره، اخر فرصه، حقق احلامك واغتنم الفرصه. وبتشدك، بتلفتك انك انت تشوفي ايه اللي ورا الكلام. سبحان الله. رغم ان كل اللافتات ديت كلها دنيا، يعني كلها دنيا، عروض لبس، عروض شقق، عروض مصايف، عروض فسح، كلها دنيا، ما فيش حاجة خالص بتدخل في قصة ايه يعني اغتنم مثلا اخر فرصة لحفظ القرآن، اغتنم مثلا اخر فرصة للعلوم الشرعية، اغتنم مثلا اخر فرصة من معلم للسنة الشريف، ما فيش، ما بنشوفش الاعلانات دي. كل اللافتات دي على طول بتحطك في حتة الايه، في حتة الدنيا. وسبحان الله العظيم، الفرص بقى اللي فعلا لازم تستغليها زي ما عملوا اهل اليمن الطيبين كده، هما عندهم العلم اللي المفروض يبقى عند كل واحده فينا وعند كل بني ادم على وجه الارض. إن الفرصة الحقيقية إنك أنت بتعرفي قيمة معرفتك بالعمر. يعني ده بيتحدد، بتتحدد الفرص قدام عينيكي بمعرفتك للعمر وقيمة العمر في حياتك، قيمة الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك، إن هي دي الفرصة اللي لازم تستغليها. طول ما أنت عارفة إن عمرك غالي وإن الدقيقة اللي بتروح مش بترجع تاني، والدقيقة اللي جاية دي ربنا سمح لك فيها بالحياة، هي دي الفرصة. فلو فعلا قيمتيها التقييم الصحيح سبحان الله العظيم، هتلاقي ان كل لحظة بتعيشيها زي صفقات كده، كأنها صفقات تجارية ولكن أخروية مش للدنيا. هتلاقي نفسك على طول متجهة للناحية دي، قراءة قرآن، دراسة للسنة الشريفة، علم شرعي، تسبيح، تهليل، صلاة، استغفار، صيام، قيام، صدقة، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، خدمة للناس. سبحان الله العظيم، اللي فعلا عارف قيمة اللحظة بيكون ده حاله، بيكون في حالة استنفار دائم وكأنه كده عايش في طوارئ. قلبها، قلبك ورب قلبك وجوارحك ووقتك، لسانك، كل تفكيرك، بتنامي وبتقومي، كله الدايرة كلها لله سبحانه وتعالى. كيف أرضي الله عز وجل في حياتي كلها؟ سبحان الله العظيم، وكأنك طول الوقت الآية قدام عينك بتقرأيها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولما تكملي كده الكلمتين اللي جايين هتعرفي إنك أنت فعلا، لو فعلا الآية دي مفعلة في حياتك خلاص الدنيا تبقى سهلة. وبذلك أمرت، هو الموضوع فيه أوامر، إن أنا أستغل الفرص وإن أنا كل حياتي سكوني وحركتي و كل حاجة هي فعلا لله. وبذلك أمرت، وبذلك أمرت، يعني أنت مأمورة بده ما دمتي أسلمتي لله عز وجل ورضيتي به ربا سبحانه وتعالى جل وعلا. فالعالم اللي عايشين بالآية ديت وفعلا فعلا عارفين قيمة اللحظة في حياتهم، بتلاقي كل حديثهم وكل جلساتهم وكل تفكيرهم عن المستقبل الحقيقي، اللي هو تلاقي دايما كده ايه، الناس بقى اللي هم يعني ربنا يعافينا، اللي هم اهل الدنيا الصرفه، اللي ما يفكروش بقى في الباب ده خالص، يقولوا عليهم ايه، سيبوهم، ده عالم مقفولين، عالم مقفولين كده على اخره وحاجات كده. لكن انت بتحسي في وجوههم الرضا، تحسي عندهم تفاؤل، تحسي عندهم سكن وسكينه سبحان الله العظيم، رغم ان جلساتهم كلها تقريبا لا تخلو من الكلام عن حسن أو سوء الخاتمة، عن القبر، عن القيامة، عن البعث، النشور، الصراط، الميزان، الجنة، النار. سبحان الله العظيم، كل كلامهم داير على كده، لأنهم عارفين إن هي دي الحياة الحقيقية سبحان الله. فقيمة معرفتك باللحظة هتلاقي نفسك مع الناس دي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله العظيم، أنت لما تبقي مخنوقة ومتضايقة وعايزة أخرج وعايزة أتفسح وعايزة أروح مصيف زي اللي بيروحوا المصايف والكلام ده كله، بالله عليكم شاركوني بقى، أنا هرجع لكم ثواني، هروح بس للتفاعلية عشان أقرأ الأسئلة أو أقرأ الإيه التفاعل بينا. لحظة، يعني أنت دلوقتي بتطلبي خروجة، عايزة أروح أتفسح، عايزة أروح أصيف، عايزة أروح مش عارف إيه. اللي فعلا فعلا بتروح الباب ده بيتفتح لها وتروح تصيف او بتروح تتفسح فسحه او ايا كان، بجد بجد اسالي روحك كده وجاوبي دلوقتي، فعلا فعلا بترتاحي؟ يعني ما فيهاش مشقه وتخرجي كده فعلا تقولي انا انبسطت النهارده 100%؟ اللي ربنا فتح لها في الباب ده تقولي الله يكرمك، يمكن احنا في ناحيه تانيه. ها طيب، أمنية قالت لا والله. طيب ها، أمنية بس اللي خرجت، هيقروا عليك يا أمنية، خرجت أنت الوحيدة اللي صيفت النهاردة. طب رحمة بتقول استمتاع لحظي. طيب محدش خرج خالص، الناس كلها محابيس، بلاش أتمشى شوية في الشارع مع أصحابي، هقعد مش عارف إيه. ها ها، بتخرجي مبسوطة يعني؟ زي ما رحمة قالت كده، استمتاع لحظي، وبالعكس بترجعي حاملة هم حاجات كتير قوي، اهي اللي اتحرقت من الشمس الله يصلح حالها، وغيرها وغيرها سبحان الله. فهي القصة في كده، انك انت بجد لما بتعيشي بقى بقيمة اللحظة وانك انت فعلا فعلا مفعله الايه في حياتك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله، فعلا بترجع للايه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. حد يدخل مثلا جلسه علم زي دي، درس بيذكره فيه الله سبحانه وتعالى، تلاقيها خارجه كده يا سلام، وكانها دخلت الجنه وخرجت تاني، كانها بس راحت، كان هو ده الفسحه بتاعتها. سبحان الله، خلصت وردها يا سلام، اللهم لك الحمد، تحس ان في ثقل انزاح من على صدرها. سبحان الله، انا كده اتممت وردي مع الله عز وجل. بيبقى في الارض جنه، وابن القيم قالها كده، الحسن قالها كده، ان في الارض جنه بيذوقها اهل الذكر، بيذوقها اهل المعامله مع الله عز وجل. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. سبحان الله العظيم. فابن القيم بيقول لنا كده إن هو سمع ابن تيمية بيقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. سبحان الله. طب إحنا بقى عايزين نعرف إحنا في أي فئة، يعني إحنا فين نتصنف، فين من موضوع استغلالنا للفرص دي بمعرفتنا بقى قيمة اللحظة. خلاص احنا اتفقنا ان احنا هنحاول نقيم اللحظة في حياتنا، وان الدقيقة اللي ربنا منحها لنا دي زيادة، ان لسه بنتنفس فيها وخلاص بنبتدي نعرف قيمة القصة دي، احنا في انهي صنف بقى؟ فالناس على احوال. سبحان الله، في قسم يعني بيفرط وبيضيع وبيستغلش فرص ابدا قدامه، وفي قسم متوسط، وفي قسم سابق وبيسارع، بيسابق وبيسارع وبيفوز. سبحان الله، لأنه هو اللي عرف بقى، عرف الحقيقة بتاعت الدنيا دي وقيمة اللحظة. سبحان الله العظيم، ربنا ذكرهم لنا وقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم، عد بقى، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اعطينا الكتاب اللي هو القرآن، بعد هلاك الامم اعطيناه لمين؟ لامة محمد صلى الله عليه وسلم. منهم الظالم اللي بيفعل بعض المعاصي وايه يعني ايه ماشي على كده وعلى كده، والمقتصد، المقتصد ده اللي يعني ايه، يا رب يا رب يعني ايه نقرب من المجموعة ديت وبعدين نعلى شوية. المقتصد ده اللي عارف يدوب يدوب، بيؤدي الواجب وبيمتنع عن المحرم، ما بيعملش اكتر من كده، يؤدي الواجبات ويمتنع عن ويجتنب المحرمات. فبالسابق بقى اللي احنا نرجو الله يا رب يا رب يحشرنا بزمرتهم، السابق بالخيرات ده بقى مين؟ المجتهد في الاعمال الصالحه، وبيعافر مع نفسه، بيعافر مع الدنيا علشان يجيب سقف الاعمال الصالحه. ما بيكتفيش مثلا بصيام رمضان، لا، ده معاه نوافل، معاه الثلاثة البيض والاثنين والخميس والعاشوراء وعرفة وغيره وغيره وغيره، وهو عمال يعلي بقى. وإذا وصل مثلا لصيام يوم ويوم زي صيام سيدنا داود، يبقى إيه؟ من السابقون السابقون. سبحان الله. خلاص؟ طيب، ده السابق. يبقى أنت على 3 حالات، وكل واحدة فينا عاد أدرى، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت عارفة كويس أوي أنت فين الحتة بالظبط. فلما بتحددي مكانك ومكانتك وفهمك لكلام ربك سبحانه وتعالى، هتعرفي إن كنت بتستغلي الفرصة ولا بتضيعيها، ولا مفرطة ولا مقتصدة، ولا ظالمة لنفسك، ولا بتسارعي في الخير. سبحان الله العظيم، ربنا أعطانا كلمات كده، لو كل واحدة فينا مثلا جابت ورقة بيضة كده وبدأت تكتب عليها العبارات دي عشان تحفزها بس على الحركة. يعني ربنا بيقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، والسابقون السابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر. يعني أنت لما بتحفزي نفسك بالكلام ده عشان تدخلي في زمرة الإيه؟ في زمرة الناس السباقة دي. وكلنا ما في حد أحد منا ما يعرفش السباق اللي كان بين الصحابة، خاصة السباق الأشهر، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق والفاروق، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. سبحان الله العظيم، لما سيدنا زيد بن أسلم عن أبيه بيقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي. يعني سيدنا عمر اللي بيكلم بيقول فوافق ذلك مالا عندي، فقلت شوف شوف دماغه راحت فين في ثانية. يعني أول حاجة انتبه ليها أو قلبه اشتغل فيها قال فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. واخدة بالك؟ يعني أنت عندك يعني مثلا لطيفة كده في الوسط، إن أداة شرط بتفيد إيه؟ تفيد الشك. يعني أنت حتى حالك مع القرآن كده وأنت ماشية مع القرآن، سبحان الله، ماشية مع القرآن ماشية مع القرآن بتعملي إيه اللي بيحصل؟ أول ما تلاقي أداة الشرط إن، عرف إن القصة اللي جاية دي فيها شك، يا تحصل يا ما تحصلش. إن ترك خيرا الوصية، واحد ممكن يترك وصية خير أو يترك ديون أو يترك مش عارف إيه. المهم طب إذا أداة شرط تفيد التحضير، حتى إذا حضر أحدكم الموت، خلاص هنا سيدنا عمر ببلاغ بيقول إيه إن سبقته اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. يعني هو شاكك حتى إن هو يسبقه سبحان الله. فجئت بنصف مالي، جاب نصف ماله وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. يعني جاب النص وساب النص لمين؟ لأهله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. هو ده السباق، هو ده القلب اللي متعلق بربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي هم من دول الناس اللي عرفوا الحياة الحقيقية، إن إحنا في دار ممر مش مقر، والتنافس هناك مش هنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باغتنام الفرص لما قال اغتنم خمسا قبل خمس. عدي بقى معايا كده، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. سبحان الله العظيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم دائم الدعاء اللهم إنا نعوذ، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فسبحان الله العظيم. ولما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الموفق الذي يكثر من العمل الصالح وقت صحته. ليه؟ يعني أنا دلوقتي الحمد لله عندي عافية، فالمفروض عندي بقى قيام ليل وصيام نهار ونوافل وصدقات وبسعى في الصلح بين الناس، عمالة بكثر من الأعمال الصالحة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة الذين يحفظونه، قال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقي، اللي هو المرض يعني. سبحان الله، انت لما تستغل الصحة قبل المرض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، ولما تعرفي ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه سبحان الله مرض، واحد من الصحابة بيروي يقول لما مرض عبد الله بن مسعود عدناه فجعل يبكي، يعني دخلوا عليه فوجدوه يبكي سبحان الله، فعوتب. يعني انت يعني بتضجر من امر الله سبحانه وتعالى، انت بتشتكي ربنا لنا يعني ببكائك ده، فعوتب فقال اني لا ابكي لاجل المرض لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفاره، وانما ابكي انه اصابني على حال فتره. يعني كان في وقت مش بيتحرك فيه في الطاعه، ولم يصبني في حال اجتهاد، لأنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض. سبحان الله العظيم، هو ده الفهم سبحان الله. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وغناك قبل فقرك، طول ما أنت إيدك، يعني هو يقول لك أعظم الصدقة أنت صحيح شحيح، أنت معك مال وخايفة عليه لا يضيع وعايزة تكتريه وخايفة تنقصي منه والكلام ده كله، أعظم صدقة وأنت صحيحة وأنت حريصة على المال سبحان الله. فغناك قبل فقرك في الصدقات وخدمة الناس والنفقة ربنا بيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وطبعا احنا عارفين الحديث، كل يوم ملك يدعو يقول اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك. سبحان الله، الوقت عندنا إما إنك أنت تدمريه بضياعه زي ما الناس بتقعد كده تمسك مثلا وسائل التواصل وتتفاجئ، مثلا ده أنا هقعد 10 دقايق بس، تتفاجئ إنها سحبت ساعة وساعتين و3 ساعات وهي مكانها ما بتتحركش ما بتعملش حاجة. فالوقت إما دمار أو عمار، يا إما تعمريه بذكر الله عز وجل وبالعلم وبالأعمال الخيرات اللي بتقربك من الله عز وجل، يا إما أنت بتدمري نفسك وبتدمري حياتك وبتدمري آخرتك. سيدنا عمر بيقول لنا كده تفقهوا قبل أن تسودوا. تسودوا يعني إيه؟ إنكم تصبحوا عندكم مسؤوليات يعني. يعني أنت دلوقتي عندك وقت فراغ. لا لا لا، إن شاء الله هبقى أذاكر بقى بعد ما أتجوز وأستقر في بيت، وتتفاجئ إنك دخلت في بيت عيلة. لا عرفتي تتعلمي ولا عرفتي تاخدي علم شرعي ولا عرفتي تحفظي قرآن ولا حاجة خالص، مع إنك أنت في بيت أهلك في عندك الوقت أو المتسع ده. فبيقول لك كده تفقهوا يعني تعلموا قبل أن تسودوا يعني تتحملوا المسؤولية. فراغك قبل شغلك، ابن الجوزي قال لنا برضه فيها كلام. وسبحان الله العظيم لما أنا بستشهد بالكلام ده، لأنه هو شرح نفسه ببلاغة مش عايز مني كلام أصلا. يعني لو استعرضت لكم الكلام بس اللي في الكتاب، كتاب الحياة فرص، واللي عايزة تستزيد منه طبعا ويبقى فعلا عندها علم بموضوع الفرصة واستغلال الفرصة وازاي اقتنص الفرصة، تقرأ الكتاب ده. الكتاب رائع ما شاء الله، هو طويل شوية وتقيل شويتين، بس انا باخد منه ايه يعني، باخد منه رؤوس اقلام كده علشان يعني، وكأني بعمل لكم اشارات كده انكم ايه تمسكوا الكتاب بجد وتستفيدوا منه. الكتاب للاستاذ ابو عمار محمد بن عبد الله باموسة، يعني ما شاء الله تبارك الله، رائع بتفصيله. تحاولوا اللي عايزه تستزيد تحمله، هو سهل جدا تكتبي بس تحميل كتاب الحياه فرص وهتلاقي ايه الموضوع سهل عليك ان شاء الله. طيب ابن الجوزي اسمه يا مريم الحياه فرص، خلاص. طيب نرجع تاني، ابن الجوزي بيقول لكم ايه ابن الجوزي؟ رايت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا دفعا عجيبا. ها، وده احنا بنشوفه في حياتنا، ولو سمحتوا شاركوني، اللي ما بتعملش كده تبقى يعني براءة الحمد لله. ابن الجوزي وكأنه بيفصل حياتنا احنا دلوقتي، بيقول ايه؟ رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، ان طال الليل فبحديث لا ينفع او بقراءة كتاب فيه غزاة وثمر. يعني تقرأي رواية قصة مش عارف ايه ده، اذا ما قعدتيش في جلسة سمر مع اهلك الفجر عشان الدنيا طراوة والكلام الايه الفوضى اللي بيحصل ده. وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة، لأنه هو أصلا عراقي، على دجلة أو في الأسواق. فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة تجري بهم وما عندهم خبر. من اللي بتقضي الصيف زي ما ابن الجوزي وصفها دلوقتي؟ انتوا معايا؟ طيب خلين يا جماعة الخير، حد سامعني؟ طيب انا مش شايفه حد بيتفاعل والله. خير؟ لا، في ناس لسه موجوده الحمد لله، الحمد لله. طيب وابن القيم بيقول لك ايه؟ ضياع الوقت اشد من الموت. ليه يعني اما ضيع وقتي ده اشد من الموت؟ ليه؟ لان الموت يقطعك عن الدنيا. ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا. خلاص ضيعتي وقتك، فأنت كده كأنك أنت بتخلصي رصيدك اللي ممكن تركنيه للآخرة سبحان الله. أما ضياع الوقت فيقطعك عن الله عز وجل سبحان الله. الله أكبر، ربنا يا ربنا يعافينا. فأنت لما بتضيع وقتك بيقطعك عن ربنا سبحانه وتعالى. ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت بيقطعك عن الدنيا، أما ضياع الوقت فيقطعك عن الله عز وجل. ما انا لما اقعد اضيع وقتي وغير وما التفتش لقول الله عز وجل، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. لما تقرأي قول الله عز وجل وهو يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هنقعد نقول كده بقى يا ليتني قمت من الليل، يا ليتني صليت، يا ليتني صمت، يا ليتني تصدقت، يا ليتني عدت المريض، يا ليتني وسيت احد الناس، يا ليتني جبرت بخاطر فلان. انا يعني ايه ساعتها بقى الحسرات والعياذ بالله، ربنا يعافينا واياكم يا رب. فكلمة فراغك قبل شغلك، الموضوع واسع جدا جدا جدا. هنختمه فيها بكلام الحسن لما بيقول ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول يا أيها الناس إني يوم جديد وأنا على من يعمل في شهيد، وإني لو غربت الشمس لو غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. سبحان الله. فخلاص يعني ننتبه بقى، الموضوع لا الموضوع فيه قلق، خاصة يعني هقول ايه في باب التوبه مثلا، في باب التوبه الناس اللي عماله تسوف انا الذنب ده ماسك فيا وانا ماسكه فيه ومش عارفه اسيب. طيب انت في حديث وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه له ان بالبلدي كده ان صاحب الشمال اللي هو بيكتب عليك السيئات بينتظر بينتظر قبل كتابتها 6 ساعات، ده في الحديث وهقول لكم نص الحديث ودوروا على صحته. بينتظر 6 ساعات، بيديكي مهله 6 ساعات، ان تبتي خير وبركه خلاص ما بيكتبش، ما تبتيش وما رجعتيش واستغفرت بقلب كده حاضر لله عز وجل ورجعت لربك بيعمل ايه؟ بيكتبوا واحده، بيكتبوا ذنب واحد. دي مش فرصه، معاكي فرصه 6 ساعات. الناس اللي عماله تعيط على الذنوب ومش عارفة أرجع ومش عارفة أمسك نفسي ومش عارفة أبتعد عن الصحبة السوء ومش عارفة ومش عارفة، دي فرصة فرصة. إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله ألقاها، وإلا كتبت مرة كتبت مرة كتبت واحدة. سبحان الله العظيم، عندك فرصة أهو، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. سبحان الله. طيب عندنا أمثلة من السنة على موضوع اغتنام الفرص. في الكتاب ذكر لك أمثلة من القرآن كتير، قصص كتير، الغلام وامرأة فرعون والهدهد، هدهد سليمان وغيره كثير كثير كثير سبحان الله العظيم. ومن أمثلة الصحابة برضو عمل أكثر من 20 موقف وشرح وشرح رائع، فاللي عايزه تستزيد ترجع للكتاب تاني ان شاء الله. طيب انا خدت منها حاجات بسيطه جدا، اللي هو موقف سيدنا عكاشه لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يدخلون الجنه بغير حساب، فورا فورا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلها منهم، فقال اللهم اجعله منهم. لما طلبها الثاني قال له سبقك بها عكاشه. مش كان ممكن يقعد ساكت كده ويستمع ويستمتع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يلقطش الفرصه؟ نفس القصه كده. فانت يعني سيدنا عكاشه قناص، قناص الفرصه وقناص درجه اولى سبحان الله العظيم. كلمه كلمه دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فرقت في مصيره كله، خلاص سيدخل الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. سبحان الله العظيم، يا الله يا الله على الجمال. عشان اقتنص الفرصه. لما تروح الربيعه ابن كعب الاسلمي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سل، وهو قال له مرافقتك في الجنة فرصة واستغلها سبحان الله العظيم. سيدنا أنس سبحان الله العظيم برضو نفس القصة كده، في بيروي لنا في غزوة أحد لما أن قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار، يعني فضل واقف في وسط 7 ورجلين من قريش عمالين ارهقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارهقوه قال من يردهم عنا وله الجنه او هو رفيقي في الجنه. فتقدم رجل من الانصار فقال هل فقاتل حتى قتل ثم ارهقوه، فقال نفس القصه من يردهم عنا وله الجنه او هو رفيقي في الجنه، فتقدم رجل اخر فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعه. 7 استغلوا الفرصه، مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. انتوا عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ قصه ابو الدحداح، وانتوا عارفين اللي عمله لما اخرج اولاده وزوجته من البستان واشترى بيها نخله في الجنه، فرصة واقتنصها سبحان الله العظيم. فيعني سيدنا أبو بكر مثلا في اقتناصه للفرص وطرقه على كل أبواب الخير، من صيام، من صدقة، من تشييع جنازة، من كل ده سبحان الله العظيم. ويجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ سبحان الله، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. الله أكبر. أيوة يا رنا، وسلمان الفارسي وغيره وغيره. هو سبحان الله العظيم، يعني القراءة في السيرة، القراءة في السيرة وسيرة الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتخليك طول الوقت مصحصح. يعني طول الوقت احنا بنبقى مصحصحين طول الوقت. انت عامله زي بالظبط كده، هديكوا تشبيه. عندك انت شفتي صياد ماشي حاطط البندقيه معلقها على كتفه، وانت شايفه البندقيه دي مش متعمره، وماشي كده عمال شايفاه عمال يوطي شويه وبص الناحيه دي شويه ويمسك المنظار بتاعه شويه. الله، هو ده بيلعب؟ ده راجل بيلعب. هو انت، طب ماشي، انت دلوقتي لو لقيت الغزاله اللي انت هتصطادها او الارنب او ايا كان اللي انت هتصطاده، انت لسه هتطلع البندقيه وتحط الطلق في البندقيه وتعمر وتبتدي تحركها والكلام ده كله؟ ده فعلا جاهز للفرصه؟ ده مش جاهز اصلا، ده ما بيعدش نفسه اصلا للفرصه. لا لا، الصياد الشاطر اللي هو عنده كل عمل، كل اللي عليه عمل كل الاستعدادات اللازمه ان هو هيقتنص الفرصه. لو الصياد ده دخل في المكان اللي هو هيصطاد فيه، معمر بندقيته، ماسكها في ايده، ماسك المنظار، مجهز نفسه، اول ما هيظهر له الصيد هيصيده. فدي ده مجهز نفسه للفرصه. طب انا هجهز نفسي فرص ليه؟ تعملي تتكلموا الفرص الفرص الفرص، احنا ناس ستات بيوت، ما علينا من القصص اللي انتوا بتقولوها دي كلها. لا، انت ست بيت عندك كل الفرص انك انت تبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الفردوس الاعلى سبحان الله. طب ازاي يعني؟ انك انت بتقتنص الفرص في كل حاجه. حسن تبعولك لزوجك فرصه، لو غضب وانت تعاملتي بحكمه دي فرصه لرضا ربنا سبحانه وتعالى عليك. حسن رعايتك لعيالك فرصه، لو انت بتشتغلي وبره بيتك نفس القصه، بغضك لبصرك، بخروجك بحجابك الكامل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويرضي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو رآك، سبحان الله. كل دي فرص. في حركتك، في كلامك، في صوتك المنخفض اللي من غير خضوع، كل دي فرص، كلها فرص سبحان الله العظيم. لو بقى كل واحدة مصحصحة لنفسها هتلاقي الدنيا سهلة، هتلاقي الموضوع ده. لا، أنا فعلا استغليت حياتي صح. أنا عارفة إن ربنا أعطاني النهاردة يوم جديد، دقيقة جديدة في حياتي، إداني النفس ده علشان أقدر أتحرك في الحياة. طب أنا هعمل إيه؟ طب انتوا تخيلوا كده ان واحد جه قال لك: انت مالكيش غير فرصه واحده بس، انت ليكي فرصه واحده بس في حياتك، انك انت عندك فرصه واحده انك انت تنجحي، وفرصه واحده انك انت تبكي، وفرصه واحده انك انت تضحكي، فرصه واحده بس. هتستغليها ولا مش هتستغليها؟ ولا هتقعدي برضو الموضوع بعيد عنك؟ لو حطينا في دماغنا كده يعني، سبحان الله. فالفكره انك انت عارفه ان قدامك فرص في الحياه، الفرصه لو ما استغلتهاش في اي حاجه بقى. انا صاحيه نشيطه النهارده وناويه اصوم، خلاص صومي، استغلي صحتك دلوقتي وصومي. فانت اعرفي كده، في مقوله بتقول ايه: المرء لديه حياتين، حياته تبدا عندما يدرك ان لديه حياه واحده فقط. قيمه انك انت تعرفي ان لك حياه واحده بس، مش هتتكرر تاني، واليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني، واللحظه اللي هتمشي منك مش هترجع تاني. خلاص خلاص انتهينا سبحان الله. طب انا اعرف اتعامل مع الفرص ازاي؟ اول حاجه انك انت بتبقي جاهزه للفرص. دلوقتي انت مثلا بتعملي مثلا مشرفه في حلقه قران. طيب، طول الوقت عمالين يقول لك خلي بالك من القراءة عشان تنبهي، حتى لو المعلمة ما يعني المعلمة مثلا سهي عليها ولا أغفلت التصحيح في النقطة ديت أو ما نبهتش الطالبة، طول الوقت بيقولوا لك الكلام ده. طب خدي بالك إنك أنت هتنزلي دلوقتي صفحة وورد، خدي بالك إن مش عارف هتعملي إيه وهتعملي إيه، وأنت عندك قشور من العلوم دي. لو انت بقى جيتي في مره وجات لك الخاطره كده، طب ايه رايك ما تتعلمي تجويد؟ ادخلي دور التجويد وانت مشرفه برضه، ادخلي دور التجويد عشان تبقى عندك العلم ده وتبقي جاهزه يوم ما المعلمه تغيب انت تقدري تسدي مكانها. هل لو انت ما تعلمتيش وضيعتي فرصه التعلم منك هتبقي جاهزه؟ تقتنص الفرصه دي ولا هتروح عليكي؟ زي بالظبط كده ما يجي مثلا اعلان شغل، والشغل ده قدامه 3 ايام والاعلان يقف، انا لازم اخد قرار في خلال ال3 ايام دي لازم اقدم. ممكن تاخدي القرار بسرعه ولا هتضيعي الفرصه وترجعي تقولي يا ريتني كنت قدمت في الشغل الفلاني؟ ما عادش وقت، انا عارف ان فرصي محدوده ولها وقت لها زمن، لازم اتعامل معاها على الاساس ده، ان كل فرصه بتجيلك لها وقت محدد. زي بالظبط كده ما واحد معجب بواحده عايز يتقدم للبيت الفلاني دي، انا بصلي مع ابوها في المسجد وعارف انهم من بيت طيب وعارف وعارف وعارف، بس شويه شويه اسبوع يجر اسبوع يجر اسبوع، كل سنه وانت طيب، الست هانم اتخطبت، اقعد بقى عض صوابعك ليه يا سيدي؟ ما كانت قدامك ما اقتنصتش الفرصه ليه؟ اهي راحت منك. بالظبط كده لما مثلا واحده تيجي في الصحه مثلا، سبحان الله عندك مرض معين والعياذ بالله، والدكتور كتب لك هنعمل كيت وكيت وكيت وهناخد الدواء الفلاني وهناخد كورسات معينه في العلاج و و و و، فانت لسه واقفه على رجليكي وحاسه انك انت يعني ها مش مشكله ما فيهاش مشكله، الدنيا ماشيه الدنيا ماشيه، اسبوع يجر اسبوع يجر اسبوع، وبدات تتعبي زياده فبدات عايزه تاخدي العلاج، تروح للدكتور يقول لك لا احنا اسفين الحاله اتطورت، العلاج بتاع اللي فات ده مش هينفع لك دلوقتي، خلاص انت دلوقتي محتاجه جراحه كبيره مثلا. انت عملتي ايه؟ فوتي على نفسك فرصه العلاج، وهكذا بقى. فلو انت ما استغلتيش موضوع الفرصه ده اول ما تسنح لك انك انت او اول ما ظهرت قدامك كده خلاص كل سنه وانت طيب، احنا الفرص قدامك لها وقت محدد لها عمر زي ما بيقول. فالقصة هنا إذا ما استغليناش الفرصة خلاص كل سنة وانت طيبين هتروح مننا، وانت ممكن تصنعي الفرصة، يعني انت ممكن تصنعي فرصة لنفسك. أنا دلوقتي واحدة عايشة في البيت بربي العيال وفقط، طيب أنا عايزة أفتح لنفسي باب، يبقى لازم أتعلم، يبقى لازم عندي علم أتحرك بيه. اولا في كده حاجه اسمها التاءات الخمس في التعامل مع الفرص، اول تاء فيهم اتعرف على الفرصه، يعني ايه اتعرف على الفرصه؟ اشوف ايه المتاح عندي، اشوف ايه المواهب اللي عندي، عشان لو وافقت فرصه موهبه عندي استغلها بسرعه، وتواصل واشوف البيئه الثانيه، اول تعرف على الفرصه وبعدين التواصل مع البيئه الموجوده فيها الفرصه ديت، وهل البيئه ديت مناسبه ليا ولا مش مناسبه ليا. التاء الثالثة تاء التأكد، طيب أنا بمؤهلاتي بظروفي الصحية بظروفي الحياتية، ليا زوج ليا عيال ماليش، لسه طالبة في جامعة لسه ما عنديش، يعني بشوف إيه الحياة اللي قدامي دي كلها وأتأكد إن كانت الفرصة دي مناسبة لظروفي والعقلي والمحيط اللي أنا فيه، فده دي التاء الثالثة. طب التاء الرابعة التعلم، يعني إيه التعلم؟ إن أنا مش بسيب وقت يضيع على طول، انا دلوقتي عارفه ان سوق العمل محتاج لغه انجليزيه، وافضل مستنيه اخلص الجامعه اخلص الجامعه وبعدين ان شاء الله باخد كورسات. طب ما انت لو جات لك فرصه هتضيع منك، يبقى انت من دلوقتي لازم تحطي لنفسك كده خطط، انا عايزه اتعلم انجليزي، انا عايزه اتعلم تجويد، انا عايزه اتعلم علم شرعي، انا عايزه اتعلم قران، انا عايزه اتعلم مثلا مهاره يدويه. فانا لازم اواجه قصه ان انا جاهله، لازم اخد خطوه في التعلم، اشوف ايه اللي انا مياله ليه وابتدي ابدع فيه وادور على الكورسات فيه وابتدي اشتغل على نفسي. محدش يقول ما معيش فلوس، اليوتيوب دلوقتي الحمد لله في كورسات بالهبل، وتعرفي تدخلي وتتعلمي الحاجه اللي انت مياله ليها، بس ما تركنيش ما تركنيش، وتخرجي بقى من ايه، من ركن الراحه والرحراحه اللي احنا بنبقى فيه ده. عايزه اتعلم خلاص يبقى خدي خطوه وتقدمي فيها، دي التاء الخامسه، انك انت في بداية التعلم هتلاقي ثمرة خفيفة كده، ثمرة ضعيفة سبحان الله، لكن مجرد ما بتبذلي جهد وبتوسعي مداركك وتبدأي تعلي في التعلم بتاعك ده، لا بتلاقي الثمرة وثمرات كمان، وبيفتح لك أبواب تانية سبحان الله. فالقصة لازم تاخد المنحة ده، إن أنا بتواصل بتأكد بتعلم بتقدم علشان ألاقي فعلا الفرصة بتاعتي. طيب إيه كمان؟ في نهاية الكتاب عامل لك كده سبحان الله، بيقول لك كام نقطة هنقراهم مع بعض، بس قبل كده في 4 طرق بقى، 4 طرق إن أنا هحاول أخرج منهم من منطقة الراحة دي. أعمل إيه؟ أول حاجة أخرج من دايرة الفاشلين، يعني الناس اللي قاعدة بس للرغي والقيل والقال والفرجة على المسلسلات والأفلام والقصص ديت، ودي اتطلقت ودي اتجوزت وديت مشيت مع فلان ودي، عايز أخرج من الدايرة السوداء دي. أول حاجة بفلت منهم وأشوف لي صحبة صالحة، مش شرط خالص الصحبة الصالحة تكون بس اللي هي بتاعة الذكر، لا بتبقى صحبة صالحة صحبة ناجحة في مجال معين. أنا واحدة شاطرة في الخياطة مثلا، بدخل في جروب الناس اللي هي نجحت وفلحت في القصة دي. أنا مهندسة، بدخل في القصة الناس الناجحين. ليه؟ لأن أنت يعني بيقول لك من جور السعيد يسعد، المثل البلدي بيقول كده، من جور السعيد يسعد. اقعدي مع ناس مبسوطة، ناس ناجحة، ناس فعلا فاعلة في حياتها، هتلاقي نفسك انت كمان بدأت تتفتح لك فرص في عقلك، وبدأت تتحركي للفرص الجميلة اللي في حياتك، وبدأت تاخدي بالك وتنتبهي لها. طيب احوط نفسي بالناجحين واخرج من دايرة الفشل. طب ايه تاني؟ زي ما قلنا ان احنا بنخرج من منطقة الامان. يعني ايه من منطقة الامان؟ ان انا مطمنه قوي على حالتي دي، مطمنه على حالتي الصحيه دي، مبسوطه ان انا اي ماشي، اديني ماشي على رجلي. لا يا ست الكل، اخرجي من الحته ديت وحاولي تعالجي نفسك، وحاولي تاخدي المطلوب منك دلوقتي عشان تحسني. ما تسمعيش كتير للي حواليك، انتي ابدأي مع نفسك في مشروع، اعملي مشروع لحياتك كده، وابدأي امشي فيه خطوات ثابته. مش ضروري تسمعي خالص العالم المحبطة اللي حواليك، لا ده انت مش هتفلحي، لا ده انت مش هتنجحي، وانت جربتي قبل كده، وانت عملتي ايه قبل كده، والكلام ده. رابع حاجة انك انت بتحطي روتين يومي بتلتزمي بيه، روتين بقى في الصلاة، روتين في الأذكار، روتين للحفاظ على صحتك، في الرياضة، في الأكل، في الشرب، كل حاجة. اعملي لنفسك ورقة كده، ورقة وقلم، وابدأي اشتغلي على نفسك في الحتة دي علشان تقدري تستغلي الفرصة لو جاتلك، وإلا الناس اللي نايمة ومش هاممها القصص دي كلها مش هتخرج من المنطقة دي أبدا، ومش هتستغل مهما كانت لهم الفرصة. لذلك عندك في نهاية الكتاب هتلاقي الأستاذ أبو عمار بيقول كده، بيقول لك إيه؟ إن الناس 4 أقسام في استغلال الفرص. أول قسم ان الفرصه بتجيله، الفرصه الاولى والثانيه وتجيله، لا يستنى الثالثه، يقول لا لا لا ده الرابعه احسن، لا لا لا ده الخامسه ان شاء الله هتبقى تمام، وطبعا بيضيع كل الفرص ما يجيلوش حاجه. طب القسم الثاني ينتظر الفرصه تاتي الى باب بيتي، وبتكون مفصله عليه تفصيل دقيق جدا، والا ولا يهتم. يعني واحد مثلا مستني ان هو يجيله مثلا فرصه عمل، انا عايز اشتغل مدرس انجليزي في المدرسه الفلانيه، اذا ما جاتلوش الوظيفه دي كل سنه طيبه، ولا بيهتم. طب القسم الثالث ممكن حاجات تجيله وبيستغلها وبسرعه. القسم الرابع بقى هو اللي بيدور على الفرصه، اللي هو العالم المتفائله، العالم اللي بتشوف الفرصه في كل حاجه حواليها. نرجو الله ان نكون منهم، يعني الناس اللي بتستغل الفرص الحقيقيه في الحياه، وان هي عارفه قيمه الوقت عندها. الحديث يعني له لحظة إن شاء الله جماعة، الله المستعان. طيب خلصنا كده شرح الحديث، اللي عايزة تستزيد منه إن شاء الله ترجع ترجع للكتاب اللي هو الحياة فرص، حاولوا تقروه، حاولوا تدخلوا وتشوفوا الأمثلة اللي فيه، وربنا يفتح لكم ويفتح لنا باب علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الناس أعلنوا عن الحلقة اللي بعدي، تمام كده. لو في سؤال